البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. الحلواني الذي بنى مصر. من العبارات التي يرددها المصريون اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. وعن هذه القصة يقال إن جوهر الصقلي الذي أمر ببناء القاهرة المعزية الفاطمية التي مر على وجودها مئات السنوات تعود أصوله إلى الأرمن في كرواتيا، وقد ولد وعاش فيها قبل أن ينتقل إلى صقلية التي ذاعت شهرته بها. وكان جوهر الصقلي يجيد صناعة الكنافة والحلوى قبل أن يباع هو نفسه كمملوك للخليفة المنصور بالله الذي ألحقه بالجيش، وترقى فيه حتى صار أشهر رجاله. وقد تم بناء القاهرة والجامع الأزهر على يد القائد العسكري الحلواني الذي جاء قائدا لجيش الفاطميين، واسترد جوهر الصقلي مصر من الإخشيديين وقام ببناء القاهرة قبل مجيء الخليفة المعز لدين الله الفاطمي ليدخلها. وقد قام جوهر الصقلي بتسميتها بالقاهرة لا لأنها تقهر أعداءها كما يقول البعض، بل لأن النجم القاهر ظهر في سمائها وقت وضع حجر الأساس لها. فاختار جوهر الصقلي اسم القاهرة للمدينة الوليدة تيمنا بهذا النجم. وقد بدأ البناء بالسور والبوابات، وكان يقع في مركزها القصران الخاصان بالخليفة وما بينهما، وهو حي بين القصرين فيما بعد. ثم بدأ البناء بالداخل وبناء الجامع الأزهر لتصبح القاهرة عاصمة الفاطميين ومنبر المذهب الإسماعيلي. ويعتقد المؤرخون أن القاهرة الفاطمية تعتبر نموذجا رائعا للبناء، أحسن جوهر الصقلي في تصميمها وأبدع في بنائها. وكان السكان قد منعوا من دخولها طوال فترة البناء التي امتدت حوالي 4 أعوام كاملة. ولما جاء الخليفة المعز لدين الله انبهر بجمال القاهرة وجعلها عاصمته، وأحضر رفات جدوده ليستقروا معه فيها. وفي ضوء ذلك فإن الحلواني الذي بنى مصر لم يكن مجرد حلواني فحسب، بل كان قائدا عسكريا عبقريا ورجلا شديد الذكاء. ومن الواضح أنه كان على مستوى عال من العلم والمعرفة، فكان يفهم في الفلك وفي العمارة وفي صنع الحلوى بطبيعة الحال. وبالتأكيد كان يقدر العلم ورجاله وطلابه، فبنى منارة علمية عظيمة لا تزال من معالم القاهرة حتى الآن، وهي الجامع الأزهر. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.